لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله رحمه الله تعالى: قال كتاب الاستبراء. وذكر في هذا الكتاب 5 مسائل يعني ينقل فيها الإجماع. قوله كتاب الاستبراء، والاستبراء لغة يعني طلب البراءة. أما في الاصطلاح هنا فالمقصود به الاستبراء يعني أن يشتري الرجل جارية فلا يطأها حتى تحيض عنده حيضة ثم تطهر، وكذلك إذا سباها لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة، طلب براءتها من الحمل، فيقال استبرأ المرأة إذا لم يطأها حتى تحيض، وكذلك استبرأ الرحم يعني لا يمسها حتى يبرأ رحمها ويتبين حالها هل هي حامل أم لا. هذا كما جاء في اللسان في مادة براء. إذن كتاب الاستبراء ابتداء هو كتاب متعلق بأحكام الإماء في هذا الباب، والأمة إما مسبية وإما مباعة، فيراد من مسائل هذا الباب أو من هذا الباب بيان ما يجب على من سبى هذه الأمة أو اشترى أمة إذا أراد أن يطأها. ما هو الواجب عليه؟ أول وأعظم واجب عليه أنه لا يجوز أن يطأها حتى يستبرئ رحمها، أي يتأكد من عدم وجود حمل أو يتأكد من عدم وجود حمل. فإن كانت الأمة المسبية أو الأمة المباعة إن كانت حاملا فينتظر حتى تضع حملها، لقول الله العامة للحرائر والإماء: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن لم تكن حاملان ينتظر بها حيضها. إن لم تكن الأمة المسبية أو المباعة حاملا فإنها تكون عند ذلك حائلا يعني مش حامل، ينتظر بها حيض. هذا الباب متعلق بهذه المسألة التي ربما بعض إخواننا الآن مثلا ربما لو سمع يقول يا مسألة في الإماء ومش عارف ومسائل مش موجودة ونحو ذلك. نقول لك ابتداء أن هناك مسألة خطيرة جدا نحن سنثيرها في آخر الحديث بعد 4-5 مسائل دول، وهي مسألة استبراء الرحم يعني في غير الأمة يكون هذا في حق من؟ في حق الحرة المطلقة. إذا طلق الرجل امرأته فإنها تعتد كما سبق في الأبواب التي تقدمت، لكن لا يقال في حق الحرة تستبرئ الرحم. الحرة ما يقالش لها تستبرئ الرحم، الحرة بيقال لها ماذا؟ عدة. يقال أنها يلزمها عدة، ويلزم من حولها إقامة أحكام العدة، بخلاف الأمة يتقال تستبرأ أو يستبرأ رحمها. يبقى عندنا الاستبراء له معنى متعلق يعني من حيث المعنى اللغوي بالفريقين أو النوعين اللي هي المرأة المطلقة المسلمة والمرأة الأمة سواء كانت مسبية أو مباحة. وفي ذات الوقت اصطلاحا لا يستعمل الاستبراء إلا في من في حق من حق الأمة بس. وأبسط عبارة كده بسيطة جدا أنا أذكره في آخر الكلام، وهو هل يجوز استبراء الرحم، أي رحم المرأة مجازا بها نقول كده دلوقتي المطلقة، حتى هل يجوز استبراء رحمها بالتحاليل الطبية أو بالأشعة الفوق الصوتية؟ يعني واحدة طلقت من زوجها، فالطلاق بيقتضي عدة في الشرع، هل يجوز لحد يجي يقول طيب لا احنا مش عايزين نعمل عدة، مش العدة انتوا معمولة عشان نتأكد في حمل ولا فيش حمل، طب خلاص احنا نعمل لها أشعة تلفزيونية، هنعمل لها تحليل، وإذا تبين انها مش حامل خلاص كده، مش دي الغرض من العدة؟ طبعا الكلام ده فيه نظر شديد جدا، وده نودي به في مجتمع في بتاع ده مؤتمر للمرأة منذ سنوات في بعض الدول العربية، نودي بإلغاء العدة وكذا ونحو ذلك. هنتعرض لهذه المسألة، ومتى يجوز استخدام هذه الأشياء المعاصرة شرعا، إن يجوز استخدام الأشعة فوق الصوتية أو التحاليل أو نحو ذلك، ويجوز في هذا الوقت استعمالها؟ نعم، في بعض الصور يجوز استعمالها، سيأتي عليها الكلام في آخر الحديث إن شاء الله. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: كتاب الاستبراء. ونقول أيضا أن الأصل في مشروعية الاستبراء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. يوم حنين المسلمين اتهزموا في أول المعركة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى نصرهم في آخر المعركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع غنائم كثيرة جدا وسبى من المشركين سبيا كثيرا، يعني المشركين فروا وسبوا نسائهم، فهذا يسمى سبيا، هذا يسمى سبيا، وإن منعته القوانين الدولية والعياذ بالله التي لا يطبقونها إلا على المسلمين بس، ومنعته المواثيق الدولية التي لا تطبق إلا على المسلمين فقط. لما حد يطلع دلوقتي يقول لو خدنا يهودية دي تكون سبيا، يجوز يهودية تبقى سبي، لكن طبعا الدنيا هتقوم وتقعد وهيتقال ده العرب والمسلمين دول فيهم وعليهم، إنما هم يذبحوا الناس ويقتلوا في المسلمين ويدمروا بلاد المسلمين، كل ده حق الدفاع عن النفس. إنما المسلمين لو خدوا نسائهم بقى في الحرب وحولوهم لسبي عشان يذلوهم يكسروهم، لا ده كده مخالف للمواثيق الدولية وكذا وكذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. الغرض يعني أن يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم لما سبى المسلمون هذه الأعداد الكبيرة جدا، فبقى فيه نساء كثيرة جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. وجاء في الحديث الآخر قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض. في الرواية الأخرى قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ أو تستبرأ بحيضة. هذا هو الأصل في مشروعية الاستبراء. ما هي الحكمة من الاستبراء؟ ظاهرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تجنب اختلاط الأنساب. إن لو دلوقتي الجارية جابت في ساعتها الناس يستمتعوا بها، لا منفعش، لأنها قد يكون في بطنها ولد من الرجل الآخر اللي هي أصلا جت من عنده، فتستبرأ أولا. فشرعت يعني شرع الاستبراء لأجل عدم اختلاط الأنساب. طب حد ممكن بقى من الجماعة يوم يقول لك: طيب ما هو خلاص اختلاط الأنساب، ما فيش اختلاط أنساب وكذا ونحو ذلك، وهنتأكد هو ونحو ذلك. لا، العدة عندنا في الإسلام لها أحكام وليها حكم أكثر من ذلك، هيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ما يكون به الاستبراء؟ كما أشرنا أن الاستبراء يكون بأن تضع الحامل حملها، وغير الحامل أن تحيض حيضة. الحيضة دي علامة أن خلاص ما فيش يعني شيء في رحمها. نعم. أما المسائل قال المسألة قال في المسألة الأولى قال وأجمعوا على منع الرجل وطأ جارية تملكها من السبي وهي حامل حتى تضع. حضرتك كنت لهجوب أسعد. قال وأجمعوا على منع الرجل وطأ جارية تملكها من السبي وهي حامل حتى تضع. حتى تضع. إذن فهذا هذه المسألة الأولى جوابها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع ثابت وقد دلت عليه السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة أو تستبرأ بحيضة. أين؟ طب فإذا هنا على الهامش، وهي هل يجوز أو تجوز المباشرة السبي اللي هو مجابه أو جارية اشتراها، رجل اشترى جارية من السوق، حكم الشرع إنه يستبر رحمها يا حيضة يا تضع حملها. طب الجارية دي عنده هتعود لها مثلا شهر على ما تحيض مثلا، هل يجوز أن يستبقي أن يباشرها يعني يقبلها مثلا ونحو ذلك، هل يجوز له ذلك؟ هذه مسألة خلافية، والأرجح عدم الجواز، والأرجح عدم الجواز. وإن كان اللي قال بالجواز قال لأنها صارت مملوكة له خلاص، لكن الأرجح عدم الجواز، لأن النهي عن الجماع تنبيه عن مقدماته، تنبيه على مقدماته. أين مسألة التالية؟ قال وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة، وانفرد مالك بن أنس فقال المواضعة على ما أحب أو كره. قال وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة، وانفرد مالك بن أنس فقال المواضعة على ما أحب أو كره. ما هي المواضعة؟ المواضعة كما قال العلماء هي أن توضع الجارية إذا بيعت على يد امرأة معدلة حتى تحيض حيضا، فإن حاضت كمل البيع، وإن لم تحض وظهر بها حمل فسخ البيع. يعني بتعبير بسيط، واحد عايز يشتري جارية من واحد فلازم هيستبرئها. طيب هو ده مستعجل مش عايز يعني يقعد فترة، هو عايز أسبوعين ثلاثة يستبرئها، خلاص حاضت خلاص يستمتع بها. طب ممكن تطلع حامل وكل لسه في أول شهر، فبيعملوا إيه بقى في الحالة دي؟ يعملوا حاجة اسمها المواضعة الطرفين. يعني إيه المواضعة؟ الجارية دي توضع في بيت عند مثلا حد أمين، وامرأة أمينة توضع عندها ونفقتها على حسب ما اتفق، فإن حاضت حيضة البيع يحصل إيه؟ يكمل. ما حاضتش حيضة وطلع إنها حامل ترجع تاني لمين؟ لصاحبها. قال وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة. قال وانفرد مالك بن أنس فقال المواضعة على ما أحب أو كره. بداية هذه ليست مسألة إجماع، وفي نقل الإجماع نظر، لأن مخالفة مالك رحمه الله تعالى تضر الإجماع. والراجح قول الجمهور مش قول مالك، الراجح قول الجمهور، يعني أنه لا تجوز المواضعة، لا تجوز المواضعة. لماذا؟ لوجود الغرر والجهالة ونحو ذلك في هذا العقد، هذا العقد، وفي إضرار كذلك بنفس هذا الإنسان. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء، وهذا إجماع ثابت، ويدل عليه عموم الآية الكريمة، عموم الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. صورة المسألة حتى تتضح، وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل من المسلمين يعني ولها زوج مقيم في دار الحرب، زوج مقيم في دار الحرب مع الكفار يعني مشرك، أن نكاح زوجها قد انفسخ. المرأة المشركة لما تسبى وتروح لبلاد المسلمين خلاص نكاحها من زوجها المشرك ينفسخ، لماذا؟ لأنها صارت ملكا لمن؟ للمسلمين. وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء، وهذا كما ذكرنا عليه الدليل من الآية والأحاديث. المسألة الرابعة، وأجمعوا على إبطال نكاح الأختين في عقد واحد، وأجمعوا على إبطال نكاح الأختين في عقد واحد. ثم قال المسألة الخامسة، وأنا أقرأها لأنه كان فيما يعني أظن والله أعلم أنه كان الأفضل الترتيب ينعكس، الرابعة تيجي خمسة والخمسة تيجي رابعة. قال وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز في صفقة واحدة، أجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز في صفقة واحدة، يعني يجوز للرجل أن يشتري جاريتين في لحظة واحدة ويكتب عقد الشراء في لحظة واحدة، بخلاف الإيه بقى؟ الزواج. وأجمعوا على إبطال نكاح الأختين في عقد واحد، باطل. لماذا؟ لأن الأختين في هذه الحال هيجمع بينهما، وقد حرم ومنع الجمع بين الأختين. إنما في البيع والشراء الإماء إن شاء الله يشتري 100 أخت شقيقات، يعني هيشتريهم كلهم، كلهم ملكه. والخلاف في ماذا بقى؟ إن هل يجوز يطأ أكثر من واحدة منهن؟ يعني إذا وطأ واحدة هل يجوز يطأ أختها الأخرى؟ في خلاف طبعا في هذه المسألة، ولعلنا يعني عندما نأتي في كتاب الإماء والرقيق نتحدث عنه أكثر إن شاء الله. خلاصة يعني هذه المسائل الخمسة أنها كلها تتعلق بمسألة يعني الاستبراء. مسائل الفرعية قبل ما أتطرق للبحث اللي احنا أشرنا إليه المختصر جدا، يعني مسألة، إذا تملك صغيرة لا توطأ هل يجب الاستبراء؟ احنا لو طبعا في المسجد كنا نسأل بقى، إذا تملك صغيرة لا توطأ هل يجب الاستبراء؟ واحد تملك اشترى جارية صغيرة، جارية صغيرة طفلة اشتراها لا توطأ، يعني دي ما بتطأش، مش ما يعني ما لا توطأ يعني ما بتحملش لسه صغيرة، هل يجب الاستبراء؟ هل يجب علينا يستبرئها؟ هذه المسألة مسألة خلاف وليست فيها إجماع طبعا، مسألة خلاف. الأقرب الجواز إن هو ما يلزموش الاستبراء، يعني إن هو ما يلزموش الاستبراء. لماذا؟ لأن سبب إباحة الاستمتاع متحقق، اللي هو إيه؟ هو إمتى يستمتع بها المالك؟ لما يستبرئها. والاستبراء هو ماذا؟ خلو رحمها من جنين. طب دي أصلا ما لسه ما بتحملش، دي طفلة صغيرة، فيجوز عند ذلك ألا يستبرئها، ألا يستبرئها. طيب إذا اشترى، مسألة أخرى يعني، إذا اشترى زوجته هل له أن يستبرئها؟ تاني المسألة، إذا اشترى زوجته، واحد يقول اشترى زوجته ازاي؟ واحد اشترى زوجته الأمة، أيوه يعني هنفترض أن الواحد ده حر وهو ما كانش عنده مال وتعبان وتزوج أمة اضطرارا. احنا معلوم ان زواج الإماء بالإسلام جائز مع الكراهة، اللي مش واجد المهر، اللي مش واجد النفقة، يعني ظروفه تعبانة خالص، بس هو خايف على نفسه الزنا، يجوز يتزوج أمة، والأمة دي بتخدم في بيت سيدها وهو زوجها، زي بريرة ومغيث. ما مغيث كان عبد وبريرة كانت أمة، وبعدين لما عتقت جريرة بريرة قالت له روح لحالك بقى انت مش عايزها. الغرض يعني احنا هنقول الصورة دي بقى ان هو حر وزوجته أمة، ربنا كرمه بقرشين راح اشترى زوجته من السيد، الأمة اللي جابها دي دلوقتي زوجته، هل يستبرئها؟ لا طبعا، بالاتفاق لا يلزمه. ماذا؟ لأنها هي حل له أصلا، هي حل له أصلا. طيب مسألة أخرى، إذا وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض، إذا وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض، واحد راح يشتري جارية فقال له طيب استلمها امتى منك؟ قال له استلمها، تستلمها مني بعد شهر، هتكون خدت لها حتى الحيضة بتاعتها وخلاص، وإيه وينتهي موضوعها. فحاضت فعلا عند المالك السيد اللي هو الأول، حاضت عنده. هل يلزم الثاني اللي اشتراها بقى ان هو يستبرئها؟ مسألة خلافية ايضا. الارجح من باب ولو الاحوط انه يستبرئها، موافقة لظاهر الحديث، موافقة لظاهر الحديث. نعم. طيب، بقي لنا يعني حوالي 7-8 دقائق، لا ان شاء الله يكفوا، هناخد فيها المسألة اللي احنا اشرنا اليها دي، وهي مسألة هل يجوز استبراء الرحم بالتحاليل الطبية أو الأشعة فوق الصوتية ونحو ذلك. احنا بنذكر ان البحث ده المختصر جدا ده المعني به أكثر المرأة الحرة، يعني خلونا خلاص نخرج من موضوع استبراء الأمة، خلونا في المرأة الحرة، الحرة المطلقة التي تلزمها العدة، تلزمها العدة. وهو كان الحقيقة أننا كان ينبغي أقوله مع دروس العدة، قدر الله ما شاء فعل. لماذا أنا أقول هذه المعلومة الآن؟ أنا تذكرت يعني أنه هذه دعوة بين الحين والحين يعني يحاول يوقظها بعض والعياذ بالله يعني المتأثرين بالنعرات الغربية. فمثلا منذ سنوات في إحدى الدول العربية كان هناك مؤتمر للمرأة، فنودي في هذا المؤتمر بتوصيات، من هذه التوصيات إلغاء عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها. قالوا احنا نلغي عدة المطلقة دي 3 شهور و3 حيضات ونحو ذلك، وعدة المتوفى عنها زوجها 4 شهور ومش عارف ونحو ذلك، واستبدال العدة دي بماذا؟ قالوا بالكشف الطبي، بحيث إذا ثبت أن المرأة غير حامل جاز لها أن تتزوج بعد الطلاق أو وفاة الزوج مباشرة. يعني واحدة على كلامهم هم يعني واحدة زوجها هيموت النهاردة، احنا لسه هنقعد 4 أشهر و10، احنا نعمل ايه؟ تاني يوم تروح على الدكتور وتعمل تحاليل مفيش حمل، أشعة فوق صوتية وفوق بنفسجية وعايزين كل حاجة نعملها لكم، مفيش حمل، خلاص. طب انتم مانعينها ليه تتجوز؟ هم متصورين كده الجهلة، لأنهم متصورين أن العدة لمجرد ماذا؟ استبراء الرحم فقط. فقط لا، استبراء الرحم ده في حق مين بقى؟ حق الإماء، الإماء. إنما المرأة الحرة استبراء العدة في حقها بتسمى عدة بقى، مش استبراء رحم. العدة في حقها لحكم، منها استبراء الرحم، منها الوفاء للزوج، منها إطالة زمن يرجع فيه الزوج. إن الزوج لما يبقى 3 حيضات 3 شهور يقوم يعمل إيه؟ يتأنى. والمتوفى عنها زوجها 4 شهور و10 استبراء رحم، وفاء للزوج اللي عاشت معاه وكان هو الذي يتولى أمرها كله، وفاء للزوج. لكن طبعا دول لا بيعرفوا وفاء ولا بيعرفوا علاء ولا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالغرض يعني إن هذه الدعوة والعياذ بالله المشبوهة نودي بها في مؤتمر نسائي كبير جدا في إحدى الدول العربية، كان في الكويت تحديدا يعني. لكن والحمد لله يعني لاقت هذه الدعوة صدا يعني الحمد لله في تقريبا غالب بلاد المسلمين وبعض الجهات الرسمية. يعني عندنا هنا أنا أذكر يعني أزهر أيامها رد، وكان المفتي أيامها يعني الدكتور نصر فريد واصل يعني جزاه الله خيرا رد على هذا في هذا الوقت، وقالوا طبعا هذا لا يجوز لأن العدة في الإسلام لها حكم أكثر من مجرد استبراء الرحم. لكن يعني هناك بعض المسائل اختلف فيها المعاصرون حتى جوز بعضهم استعمال التحاليل الطبية أو الموجات الصوتية والمناظير ونحو ذلك في هذه المسائل، وقالوا بها يحكم. وبعض العلماء قالوا لا، نبقى على ما عليه الفقهاء في كلامهم، يعني الذي عليه يعني كلام الفقهاء القدامى. من هذه المسائل، ودي تعتبر زي النوازل كده، وطبعا أنا مش بزعم إن أنا بتكلم في نوازل، هذا له شأنه وله العلماء الكبار، لكن أنا بنقل مجرد فائدة فقط على ذلك. فمن بين المسائل التي ذكروها من النوازل، هم اعتبروها تعتبر نوازل لكن هي مسألة موجودة في كلام الفقهاء قديما، المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، حيضها ولم تدري ما رفعه، ايه السبب في رفع الدم ده؟ دي مطلقة، واحدة زوجها طلقها وبعدين راحت حاضت حيضة مثلا، حاضت حيضة فجأة ما جاتش الحيضة التانية، شهر اتنين ممكن تلات ما جاتش الحيضة التانية. فالفقهاء قديما لهم أقوال في ذلك، منهم من يقول تنتقل إلى عدة الآيسة يعني ثلاث شهور، منهم من يقول لا تبقى حتى تنتظر الحيضة الأخرى أو الثانية أو الثالثة، ولو طال الزمان، لو طال الزمان، حتى أن بعضهم يتكلمون في ما هي الغاية لهذا الزمان، حتى وصل أن بعضهم أربع سنين مثلا، أو المرأة مثلا التي طال يعني شك في حملها، الصورة الثانية يعني اللي هي المرأة المشكوك في حملها. طب خلينا الأول في الصورة الأولانية عشان ما تلخبطش، اللي هي ارتفع حيضها وما تعرفش السبب. الفقهاء القدامى زي ما قلنا بعضهم قال تنتقل الآيسة ثلاث شهور، بعضهم قال تنتقل إلى لا تبقى حتى ولو مر يعني زمن طويل، بعضهم قال تحيض تعتد سنة سنة سنة، يعني تعمل عدة حمل تسع شهور وعدة إياس وتجمعهم الاثنين تقعد سنة، اللي هي حيضها اتقطع ومش عارفة إيه السبب. فريق من المعاصرين تكلموا في هذه المسألة وقالوا لا، هذا اجتهاد هم مشكورون عليه لأن هذا الذي أتيح لهم، أما الآن فقد أتيح لنا الوصول إلى ذلك، واحدة في عدة حيض وانقطع فجأة ومش عارفين السبب، الطب يتدخل وفي هذه الحال تدخل الأشعة التصويرية والمناظير كل شيء علشان نرى سبب هذا الانقطاع، سبب هذا الانقطاع. فإذا تبين أنه ما فيش حمل، هذه أول حاجة، تبين أنه ما فيش حمل يبقى ده كويس جدا كده، خلاص استبراء الرحم خلاص انتهى، بقي مسألة بال إيش العدة، هل العدة دي لأجل أن الزوج هيكمل مع هذه الزوجة ولا مش هيكمل؟ يقوم بعضهم يقول تعتد كعدة الآيسة بناء على أن الأجهزة قالت لنا أن ما فيش إيه، ما فيش أطفال، ما فيش جنين، يعني خلاص خرجت من عدة الإيه الحامل، صارت الآن يا عدة حائض يا عدة آيسة، يبقى تعتد بعدة آيسة ثلاثة أشهر. الصورة الثانية بقى اللي برضو حصل فيها نفس الكلام، وهي ارتياب المعتدة غير الحامل في كونها حاملة، ارتياب المعتدة غير الحامل في كونها حاملة. طبعا ده كان في الزمان القديم، واحدة طلقت ولا بيجي لها حيض، وفي ذات الوقت هي مش آيسة، هي كانت بتحيض، زوجها طلقها النهاردة دخلت في العدة ما حضتش خالص بعد ما زوجها دخلت في العدة، طيب هي مش آيسة وبعدين بطنها عمالة تكبر كل شوية مثلا، حتى يقولون يعني كظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض ونزول اللبن من ثديها وسمع كركبة في بطنها ونحو ذلك، هي مش عارفة هي حامل ولا مش حامل، شهر واثنين وثلاثة بس مش عارفة هي حامل ولا مش حامل. فقالوا في هذه الحال يجوز تدخل هذه الأشياء، التحاليل الطبية والمناظير والأشعات الفوق البنفسجية والتصويرية دي ونحو ذلك، قالوا يجوز تتدخل بحيث نحدد هذه المرأة فعلا حامل ولا غير حامل. فإن كشفت هذه التحاليل والأشعات التي تمارس بدقة في فترات متقاربة في مدة معينة أنها ليست حاملا، في هذه الحال هتنتقل إلى عدة الآيسة زي المسألة السابقة. هذه بعض يعني الاجتهادات المعاصرة في هذه المسألة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك إله الحق، فإنهم لا يعجزونك. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.